ومع معرفتهم به أشد المعرفة. وهكذا نحن نأخذ الحق من كل أحد، وهذا مما تميز به المسلمون عن غيرهم، ولله الحمد أنهم يقبلون الحق من جميع الأنبياء، وأنهم يؤمنون بهم جميعا، بل هذا هو ركن من أركان الإيمان، فمن كفر بنبي واحد كفر بالإسلام كله. نعم. أحسن الله إليك. نعم. شيخنا، قول الخليل أن الأسباط في بني إسرائيل يعني كالقبائل في بني إسماعيل يعني في العرب، المقصود بقوله تعالى إذن والأسباط يعني والأنبياء الذين أرسلوا في هذه القبائل، صحيح؟ نعم. شيخنا صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول يعني تعالى هنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث يؤكد هذا المعنى، أو هذه الآية تؤكد هذا المعنى في الحديث، فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد في حديث الافتراق من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ما أنا عليه وأصحابي، والآخرون الذين هم تفرقوا هم في شقاق، أهل الفرق الأخرى المنحرفة عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية توجب الإيمان والعقيدة على عقيدة السلف، إيمان المؤمنين جميعا أن يجب عليهم أن يكونوا على عقيدة السلف، وتدل هذه الآية على السلفية، وأن الهداية والاستقامة والخير كل الخير في هؤلاء في هذه السلفية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وصي جهنم وساءت مصيرا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. يا رب العالمين ينصر السلفية وينصر ولله الحمد أهل السنة، ويكفينا أهل البدع وأهل الضلال. وهو إذا كان الله كافينا أليس الله كاف عبده، فلا يضرنا شيء بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى فإن آمنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم أو غيرهم بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم. روى ابن أبي حاتم عن زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلى بعض الخلفاء أو أرسل إلى بعض الخلفاء أرسل إلي بعض الخلفاء أي المعبرة، نعم لكن غير منقوطة عندي. قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية. سبحان الله. وقوله صبغة الله، قال ابن عباس: دين الله. وانتصاب صبغة إما على الإغراء كقوله فطرة الله، أي الزموا ذلك عليكموه، وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم. وقال السيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله. نعم. فهذه صبغة الله، وهذا دين الله، وهذه فطرة الله سبحانه وتعالى. فهذا ومن أحسن من الله صبغة، فدينه الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه فيها فضيلة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على هديه وطريقته، وفي فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم هم الأصل وهم الميزان، وكل يدعي الإيمان وأن الحق الذي عنده وأن الحق في مع متبوعه، ولكن الحق والميزان الذي يوزن به الحق هو من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الفرقة الناجية منصورة فسيكفيكهم الله، وهم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن هذه هي الموافقة لدين الله، هذا هو دين الله، وهو الموافق لفطرة الله سبحانه وتعالى، موافق للحق دائما، وأن دينه الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورضيه لنا وأتم به النعمة علينا سبحانه، هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك هذه الآية من الأدلة للسلفيين على غيرهم، ومن يخالف هذا فهو على يعني ضلال، وهو على سبيل للهلاك، ولذلك هو داخل في الفرق الهالكة عياذا بالله، وليس في الفرقة الناجية، في الفرق الهالكة. فسيكفيكهم الله في الدنيا، ويكفيكهم الله وسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى، ويظهرك عليهم، فيظهرك أنت ويظهر حجتك كذلك. وهذا الموافق لدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الإسلام، كما قلنا الإسلام الأول، وليس إسلام توداي، إسلام اليوم، وإسلام فلان وإسلام فلان، هذه كلها مفاهيم خاطئة، وإنما مفاهيم حادثة خاطئة. عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر العتيق، نريد الإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الإسلام الأول، ولا نريد إسلاما دخله تحريفات الشيطانية الرافضية أو الخارجية أو الصوفية أو نحو ذلك من الخزعبلات والخرافات والترهات والمخالفات الصريحات لدين الله سبحانه وتعالى ولما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله. الوقت انتهى الآن. نعم شيخ. الوقت انتهى. طيب، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم، وأنتم جزاكم الله خيرا شيخنا.